أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفسه ونفسه. خذ العفو وأمر بالعنف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لكن لمست أنني يعني كنت مسرعا في التأويل والتفسير، فلعل الآن أمر كذلك بشيء يعني من السرعة يسد الخلل السابق أو يعني في العرق، بحيث يكون ما فيه سابقا ولاحقا يعني يكمل بعضهما بعضا. قال بعضهم في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني ما أنزل الله عز وجل هذه الآية إلا هي أخلاق الناس، يعني خذ العفو التساهل في كل شيء وهو جزء الزهد والمشقة، جزء المشقة جزء الزهد التساهل في كل شيء. خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو يعني شيء سهل تساهل في كل شيء. فقال بعضهم: ما أنزل الله جعل الآية إلا في أخلاق الناس، متعلقة في الأخلاق يعني في السلوكيات والتخلق التعامل مع الناس. خذ العفو من أخلاق الناس، المعنى خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم أولي التحسس وهو الفضل وما لا يشبهه، يعني ما لا يكون فيه الجهد التعب المشروع. قال آخرون: هذا أمر من الله عز وجل النبي عليه السلام أن يعفو عن المشركين وأن يترك الغلظة عليهم، وهذا قبل أن يفرض عليه القتال، قبل أن يفرض قتالهم عليه أو يعني أن يقاتلهم. وقال آخرون: هذه أنزلت في أموال الناس، والمعنى خذ العفو من أموال الناس، خذ الفضل الزائد من أموال الناس، وهذا قبل نزول الزكاة، لما نزلت الزكاة، يعني قبل نزول الزكاة وما فرض الله عز وجل على الناس في الأموال من حقوق الفقراء، كان الأمر بأن يأخذ الزائد من الأموال قبل أن تفرض الزكاة. فلما فرضت الزكاة قواعد وأصول وتأصيل في مسائل الزكاة لا تعصى، فنسخ هذا الشرع. لكن الراجح إخواننا القوي الأول: خذ العفو من أخلاق الناس، يعني التساوي في كل شيء وهو يعني ضد المشقة وضد الجهل. هذا الذي يترجح. وذكرنا أثر وهب بن حسان قال: سمعت عبد الله ابن الزبير يقول عن المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبت، يعني سآخذ هذه منهم وأظل أوجههم وأرشدهم عليكم السلام إلى أن يحققوا هذا المعنى، يعني أركز عليهم بالأخذ بالعفو والأخذ بالتساهل في أخلاق الناس من غير إجهارهم ومن غير تحسس، فلا آخذنها منهم ما صحبتهم، التوجيه الدائم، التواصي والإرشاد والبيان السبيل والنصح والمتابعة. هذا بالنسبة لأخذ العفو. لذلك يعني سبق أن تكلمنا ما تكلمنا أن العفو بالزهد والتساهل في كل شيء، وأن يعني ومن ذلك أمثلة على ذلك أيها الأخوة، التساهل في الأمور بأن تصبر الأعضاء ما تتجسس كما قلنا. والله لماذا يا أخي قلت غيرت مثلا عن أنا دعوتك للطعام وجاءني أنا أشغلت، لماذا لم تحضر مثلا الوليمة، لماذا لم تأتي لتواجهني مثلا يقول في المصيبة وكذا. الله يكره عندي كان أمري كذا. لا يا أخي، هذا يعني حقيقة لما كلام يناقض الواقع، وأنا حدثني فلان إنه كذا وكذا، بعدين يتصل إيش رأيك لا قال كذا حرة في الجسد، هذا كل إيه، وإنما أقبل يعني ظاهر الأمر أقبل أمر لم تحدث. وإن كان يعني الحقيقة تشتم من الكلام عدم المصداقية، لكن في غاية الثقافة. لذلك النبي عليه السلام في قصة يعني من تخلف في غزوة تبوك، جاءه من تخلف وهو عليكم السلام ورحمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبدأ ايش يتكلم، ينقلون السلام، فالنبي عليه السلام يقبل العذر ويمضي ويمضي وهو فرحان، ويكون منافق الدرب الأسفل من النار، والعذر غير مقبول عند رب العالمين. حتى أن بعض الصحابة جاء لمثل يعني كما قال كان أمين السلام النبي عليه السلام فيستحلف، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين المنافقين؟ كان في عمر يستحلف بالله من شدة الخوف على النساء عليكم السلام، وعلى نفسه يستحلف، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين المنافقين؟ فحين جاء كعب بن مالك رضي الله عنه وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما كان لي من عذر، وبدأ يتكلم قال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق. إيش الباقي؟ إيش غالب من كان؟ ليس كل من جعل أما هذا فقد صدق، يعني لكن لأي إنسان آخر ما كان يقول كذب كذب ملا، ولكن استراح إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحقيقة يدخل في إيه؟ في هذه الآية، وهو يعني العفو الشيء السهل، وهذا المطلوب يا إخواننا عليه يحصل جدال كبير، يحصل جدال ويحصل نزاع ويحصل، ومن ثم يقول عليه السلام صخير ذو الهيئات الأفراح، يعني إنسان دائما معاك ما شاء الله أو سلوكيات أو الناس من النبلاء، المرة من مرة من المرة مرتين ثلاث وأكثر وأقل أخطأ أو زل أقيل ذو الهيئات الأفراح. إحنا المشكلة عندنا القضية نحاكم ونحاسب، نستعمل دائما المجهر المكبر المجاهر الإلكترونية في التعامل، هذا خطأ. نحفظ دائما خلال المحاسبة وإعطاء التقدير وتصنيف الناس، نحن نجاه رقم 100 يا أخوان، رقم 100 لازم الطرف الآخر تكون 100%. شوف لو وفى 100 مرة بالفعل، لو وفى يعني نقول 99 لكن مرة واحدة ما وصلت، هذه رافضة. ها كيف صار كيف ما يرفض عند هؤلاء الناس؟ كيف المرة هذه فعلها؟ والله إنه غدار وخائن وليس عنده يعني يعاني وصل، حتى ما يقول هذا خطأ يا أخي. بس عارف ليه ما فيش طبعا الواحد مين يتحط على وجه الشريعه هذا خطا تاثير لو الهيئه هذا القضيه تنهي الاشكالات تنهي الاشكالات بدلا من ان نقف عند يعني ان ننسى له بحر الحسنات ونقف عند نقطه ايش؟ نقطه السيئات ونجعل النقطه بحرا والبحر ايش؟ نقطه تجعل البحر نقطه تجعل النقطه ايش؟ بحرا لا تبحث الناس اشياء فهذا هو ايه؟ يعني كانت سلوكيات رسول الله عليه وسلم وكانت اخلاقه وانك لعلى خلق عظيم فكان يتمثل هذه الايه عليه الصلاه والسلام ولذلك يعني قال بعضهم اقبل من سوء اخلاق الناس ولا تستقصي عليهم فيستعصوا عليك ويتولد من ذلك ماذا العداوه والبغضاء فيستعصوا عليك وتتولد منهم العداوه والبغضاء كذلك قال بعضهم في العفو من اخلاق الناس واعمالهم غير تجسس فترك البحث عن الاشياء هذا كل العفو وامر بالعرف وامر بالعرف يعني بالمعروف امر بماذا المعروف يدخل فيه جميع الطاعات ومنه صله الرحم وان تعطي من يعني حرم وان تعفو عن من ظلم وامر بالعرف العرف هو المعروف فهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعه الله والتقرب اليه اسم جامع للطاعات والإحسان إلى الناس كل ما ندب إليه ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات المقبحات وأعرض عن الجاهلين بأن تحتمل من ظلم وأن تحسن المعاملة وأن لا تنتصر للنفس وأن لا تنتصر للنفس قال بعضهم الناس رجلان رجل محسن ورجل مسيء قال خذ ما عفى لك من إحسانه للمحسن ما قبل وما عفى من الإحسان ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرج أحيانا الإنسان يكون محسن هذا يطلب وهذا يطلب وهذا يطلب وهذا يطلب لا يطلب يعني يعني كل من أراد أن يقيم مشروع كل ما كان في ضائقة كل ما كان في كذا الحقيقة لجأ حتى بعض الناس يريد أن يقيم مشروعا من الألف إلى الياء لأنه يعلم مثلا أن فلان يعني عنده جواب وعنده أن يحمل لكن إذا أعطاك مثلا والله يا أنا يا أخي أعطي من أسأل الله والله أعطي من أسأل الله يعني خمسة وهو أعطى كل واحد جاءه مثلا قد لا يبقى مع هذا الإنسان شيء أنت يعني عارف كل شيء عند هذا الإنسان ومن ناحية أخرى هل هذا واجب عليه أن يعطي الواجب أن يعطي من غير الزكاة الواجب أن يعطي تحت قاعدة المال حقا سوى الزكاة لكن نحن لا يجب عليه أن يلبي غرض كل شخص هذا يريد يكمل ماجستير هذا يكمل دكتوراه هذا يفتح مشروع هذا يتزوج الثاني ولا الرابعة عشان يبني مال هذا يبني الطابق الرابع هذا يعني هذا الأمر كله لا يجب على هذا الإنسان الواجب ما أقدر والله في يعني مسألة الزكاة وفي المال حقي والزكاة على التفصيلات التي ذكرناها سابقا فربما يكون حرم منه إذا طلبته مثلا 100,000 أعطاك 15,000 هذا إيش؟ مشكور على ذلك ليس بواجب أن يعطي أما إذا كنت أنت في ضائقة أو في يعني في شيء إنسان تحت عناية مركزة أو يحتاج من البرد أو كذا هذا واجب على المسلمين بين الصدقة الواجب وبين في المال حق الزكاة أن ينقذوا هذا الإنسان جيد؟ لكن لا يجب على الإنسان بأمره أن يفرج كرب كل إنسان موجود على وجه الأرض الواجب واجب الله بالضوابط السابقة فلذلك يعني الناس رجل رجل محسن خذ ما عفى لك من إحسان ما صبر ما زحمة لا عفى لا تكلف فوق طاقتك لا تكلفه ما لا حرج، لا تكلفه ما لا حرج. ورد الثاني وصي مره بالمعروف، اذا تمادى على الضلال واستعصى عليك فما خرجها فاعرض عنه، ايش واعرض عن الجاهلين، واعرض عن الجاهلين. لذلك يقول ايش يعملها قال طلحة ابن عمر قلت لعطاء انك رجل يجتمع عندك من ذو اهواء مختلفه كثيره، وانا رجل في حده، فاقول لهم بعض القول الذي اغلب عليه لانه يعني اهواء مختلفه. قال لا تفعل، يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فذكر في هذه الايه اليهود والنصارى فكيف بغيرهم، وانشدوا بمكان من الاخلاق كن متخلقا ليفوح مسك ثنائك لعطر الشمس، وانفع صديقك ان صدقت صداقه، وادفع عدوك بالتي فاذا الذي، يعني فاذا الذي بينك وبينه عداوه فانه ولي حميم. وحدثنا حقيقه يعني عن تلك القصه حينما قدم عيينه بن حصن فنزل على ابن اخيه حر بن قيس وكان النفق حين يبنيهم عمر رضي الله عنه. قال عيينه بن اخي يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير، يعني عن عمر رضي الله عنه، فاستاذن يعني واضح استاذن على اول ما دخل قال هي ابن الخطاب، فوالله انك ما تعطي الجزم ولا تحكم فينا بالعدل، كما يقال من باب الطاقه مباشرة أول ما دخل، وكل يعلم ما هو من هو عمر رضي الله عنه وما انصافه عدله ورعه وتقواه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الشياطين تفرغنا، لكن هذا الشيء هذا يعني جاء وتهجم قال فغضب عمر حتى هم به أراد أن يوقع به، فحق له ذلك إنسان يتحدى أمام الناس وكلام غير صواب. قال ابن الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى يقول خذ العفو واطلب العرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين، فيقول والله ما جاوزنا عمر حين تبلغ عليه وكان وقافا عند كتاب الله. لعلكم تعلموا كيف انتصروا يا اخواني، كيف كانت البطولات لهم، هذه المواقف الطيبه يتمثلون القرآن له ثقافة، وإنما الإنسان في رضاه وفي غضبه يتذكر القرآن ولا ينسى القرآن، يتمثل القرآن ويعمل نفس القرآن ويخالف هواه ويشعر باللذة والمتعة أنه خالف هواه في سبيل الله. صور إنسان في قوة، حتى النبي عليه السلام في مسألة عدم مداهمة الكعبة يا عمر انك قوي حبالي ان تغذي الناس لا تداهم اياك، يوصيه عليه الصلاه والسلام. فالشهاده لعمر بقوه معروفه، بقوته القوه الايمانيه وايمان يرجح بين الامه كما في الحديث المعروف، وبدنا كذلك كان قويا ولا يخسف الله يوم القيامه حتى ايام الجاهليه، ويعني ايش كان، وبعد ذلك كيف كان وضع عمر، وكان الناس كم كانوا يخافون منه، فاعلن اسلامه دون يعني استخفاء ودون اسرار. ومع ذلك فكان عمر رضي الله عنه حينما ابتلي واراد هم ان يوقع وان يعني ان ينتقم بالحق، فلما سمع عليه قوله تعالى امتثل امر الله، قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. احنا مشكلتنا ايها الاخوه هو التجاوز، نتجاوز الايات، نتجاوز الاحاديث، نتجاوز النصوص، نتغافل عنها ونتناساها، ونبحث من يفتي لنا بخلافها، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله معافاه الدنيا والاخره. وهنالك أيها الأخوة الأحبة الحقيقة يعني عدد من النصوص المتعلقة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التجاوز في الأمر يعني في التجاوز الأكل بالعفو كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ما خير عليه السلام في أمرين إلا اختار أيسرهما طيب الزوجة أو قضية كذا يكون في تحكم قضية الابن يتحكم الأب بالابن مثلا وكما لنا لا تفعل أين هذه القاعدة الجليلة ما خير يعني عليه السلام في أمرين إلا اختار عليه السلام ما لم يكن إذا هذا الفعل ما في مثل مشي هذا الأمر المسؤول مشي الموظفين الرئيس الرئيسين السيد المسؤولين الأب للزوجة الأبناء الخلاء لكذا الصديق لإخوانه لمن يلي أموره ما لم يكن إثما على ما الانتقام من نفسه هذا مهم جدا ذلك ما عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط التجاوز في دخول العفو السهولة في التعامل خلق الحسن كذلك كان النبي عليه السلام إذا بلغه عن رجل الشيء لم يقل ما يقول ما بال فلان يقول ما بال اخوان هذا كذلك من باب الأحب في العفو داخل نفس الموضوع في العفو الشيء الأسهل وفي الحديث المؤمن ظل كريم والفاجر خب لئيم لذلك إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فرشه هذا القصة أن رجلا استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال بئس ابن العشيرة أو قال بئس رجلا العشيرة بئس ابن العشيرة ثم قال إذن فلما دخل ألام له القول ألام يعني في البداية بئس ابن العشيرة الآن لما دخل ألام القول طبعا الآن قول غير تحريم حلال تحريم حرام أو قل أنت من المتقين وأنت يعني يمدحوا أو قل أنت من أهل الجنة ما هذا الباب لا يعني الآن في القول قد تكون الناس القول من غير أي مخالفة شرعية طيب إخواني إيه ما في مانع تبتسم أنت بالوجه تطيب الكلام جيد توافق على الشيء الصواب حين يتحدث يعني تكلم للشيء يعني في الحقيقة صواب تطلع على الصواب ما في مانع قالت عائشة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألم ترى القول وقد قلت ما قلت فقال إن شر الناس عند الله في منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشة فذكر الناس بعض الناس يقولون والله رجولة أن الإنسان يظهر بحيث إيش يخيف بعض الناس كانوا يحدثون عن شخص يعني عن شخص من الأشخاص قال والله يا إخواني لما يتنحنح يدخل يعني زوجة القلب ينطفئ من الخوف كلام يعني من الشد ومن الغلظة ومن كما إلى آخره لكن هنا تكون تصفية الاحتمالات رأيت يا إخواني رجلا كبيرا في السن رأيت منظر قطع قلبي إيه قطع قلبي تقطيع رجل كبير في السن يعني في إعاقة إيه وبالزور حتى إنه يعني يمشي وإذا بامرأتهم وقف خارج الباب وهي طبعا تصرخ عليه وتحاول تضربه وكذا إلى آخره ويتلقى الضرب ومن يعني من فعل ومن ثم لكان ثالث طبعا قلت لما حصل لي لوالدي لأن هذا مرمص يعني لا يسكت عنه أبدا. قلت له بصراحة حصل مرمص بالشارع الآن سواء. فأحيانا يعني طبعا ولا أنا ما أدري يسقط الرجل المرأة ولكن الحقيقة هناك بعض الناس وفي عدة قوة يكون منهم إيه تعامل سيء لا يأخذ بالعقل بالعقل كما قال الله عز وجل. الآن تأتي عملية تصفية الحسابات حتى للأمور المخفية المضحكة أن شخصا طبعا نحن قد توفي فهو يتكلم ويشكو عن زوجته يكون في عن زوجة وهو يتكلم الله إني يعني هذه كذا بتعلم فأنا يعني اتكلم كلامي أنا أريد أن أنتقم أو أفعل وبعدين صار يبكي يعني هنا أراد يعني أعطي صورة أنه يريد أنه يعني إيش أنه ينتقم وأنه يجرم لكن هو رجل مريض كان مريضا وكذا فهو يتكلم ما إيش ما استطاع أن يقطع أعصابه أحد يبكي ويدل على ما إيش مغلوب على عمله هنا تصفية الحسابات. فكم من الناس الحقيقة مع الزوجات مع النساء يكون ايش في عنف يكون في عنف يكون في غلظة يكون في قوة يستخدم كل ما لديه من قوة تصفية الحسابات في آخر الأوقات يكون بحاجة إلى التبول إلى آخر إلى الحمام في أمس الحاجة وقد ينصرف عنه الأبناء من أنت ولا تصفى إلا مثل هذه المسألة فكما انصرف عنها في البداية قد تنصرف عنه في النهاية كذلك الأبناء إنما ينصرف عنهم ولا يبالي بهم ولا يأخذ العفو ولا تصفية الحسابات تأتي لهم حتى مع بالغ الأسف بعضهم كان بعض البنات عند في حال غسل هذا الميت تدعو على أبيها أنه مثلا ظلم في مسائل وعلى مسائل في الواقع كل ما تكلمت الآن هذا مقتضى من الواقع نتكلم يا أخواني كله رأيناه الحقيقة هذا كل رأيته أنا وسمعته بأذني قلبي وراسي في الشكل و رأيت يعني رأيت عيناي أي نعم فبالتالي الأمر خطير جدا. بعض الأزواج كذلك تأخذ العفو في مسائل الزواج يا في هذا ولا لا لا لا فتجد الفتيات يعني تجد الفتاة تدعو على أبيها أن يأخذها الله مش يتوفى الله الله يأخذ أخذك الله يعني إيش وكلمة الأخذ أخذ عن المفلس نسأل الله العافية والسلامة. فبالتالي يعني حسن العشرة هذه يعني مطلوبة فلابد منها مثل الله أن يرزقنا حسن التعامل وحسن المعاشرة. لذلك يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت رجلا انتقم أولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتسمع فينحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه لأن الإسلام لا يوجد حتى الرجل الثاني هو الذي يرى وما رأيت رجلا أخذ بيده فطرح يده لأن من المستنصح لا يبالغ هو بيده بسبك يده حتى الثاني هو الذي يدع يده أخلاق. فهذا هو الحقيقة يعني الأخذ بالعفو يعني وحسن إحسان العشرة والتعامل مع الله أن يرزقنا يعني وأن يجعلنا من يعني ممن يقول هذه جدا وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله. النزغ أصلا النزغ هو الفتح يقال نزغ الشيطان نزغ الشيطان بين القوم إذا أفسد وحمل بعضهم على بعض والمراد يصيبنك ويعرض لك عند الغضب. يقول السعدي الإمام السعدي رحمه الله وإما ينزغنك أن تحس منه بوجه مفتح إذا حس الشيطان بوجه مفتح أو تطبيق على الخير أو حس على الشر أو إعاد إليه فاستعن بالله استجر بالله من نزغه واطلب النجاة من ذلك دون كيف يعني ما ينزل مثل مستانة؟ أنت الآن عندك نشاط تكون اليوم لا أنا أنت يعني ما أخذت أموريك يعني بالخريرة والله رحمة الله واسعة جدا راسك منها أراد أن يطبطك عن فيها. جاء مجال التضرع لمسجد مسجد مساعد فقير لغز منهوس منكوت أرملة فيها كيف أنت خرج؟ طيب والله لو خليت لأمك يعني إنك انتظر وربك أغني لأن تشوف الشيطان فيها شوف لك الأحاديث خير لك من أن ترى في العالم يتكفف من الناس عرفت جيب لك نصف انك تذكر نص جيب لك من وجه الشرع نص اخر حتى ايه تثبيت يا رب الله عز وجل. فاذا جاءك الشيطان يوسوس ليثبطك فاستعذ بالله. اذا احسست من الشيطان يوسوس تثبيت او حس على الشر ايه حس على الشر الله هذه فتاه جميله يا رب الله أن تقع بغضب الله سبحانه وتعالى أو أن تسلم بالتعطيل أو أن تسرق أو أن تقع في غيبة أو في نميمة استعذ بالله استجر بالله من نفس وطلب النجاة التحصن بالله إنه السميع العليم. إذن والشيطان لا حقيقة لا يتوقف عن النذر لا يتوقف عن الوسوسة لا يتوقف عن الإضلال عن الإغواء فاستعن واستجر بالله إن النذر والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى إنه سميع العليم. لم يعني صفة السمع إلا وليس يعني حقيقة صفة السمع هو يليق بجلاله ليس كمثله شيء وعليا ليس كمثله شيء. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سميع جاهل عليك سميع يسمع استعارتك من نظره لا يخفى عليه شيء عليم بوسوسة الشيطان من نظره وعليم باستجابة إليه سبحانه وتعالى وسمعه وعلمه لا يحسن حدود ولا بخلود ولا يعني ليس كمثله شيء كما قلنا ولا يخطر ببعض إنسان له سمعه ولكن نحن نؤمن بذلنا أنه سميع عليم ليس كمثله شيء لا نشبه سمعه بسمع المخلوقين او نمثل ولا غير ولا صفه من الصفات ولا اي اسم من الاسماء لله سبحانه وتعالى. بعض الناس بعض اهل العلم اتوا بالمثال على قضيه تستعذ بالله واما ان زغلت من الشيطان فقد استعذ. قال احدهم ماذا تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال والله أجانب قال نعم قال أجانب قال نعم قال أجانب طبعا ماشي صح أجانب لكن هنا قال هذا يقول يقول الأمر. قال أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها أراد أن يمنعك من العبور ماذا تفعل؟ قال أثابتك وأرده جهدي أو جهدي جهدي وجهه يعني بمخدار لا أنا أظني أجاد أجاد كلام كلب وحاول أنت. قال هذا يمر عليك الآن الكلب يريد أن يظهر الوفاء وعنده وفاء حقيقة يعني لأن الآن متعلق معيشته عند هذا الراعي فلا بد أن يظهر إيش الوفاء وأن يمنع وكل ظل إيش أنت وياه يعني يطول الأمر في المكابدة والمعاركة أو صحة تعبير. قال هذا يطول عليك ولكن استغل بصاحب الغنم يكف الله عنك. صاحب الغنم بكلمة ابن أليس كذلك؟ كلمة هكذا وهذه مجرد يا أخوان تدخل في بيت تدخل البيت يعني في الكلب يا أخي صاحب الكلب يتكلم بكلمة على كلمة يمشي وهكذا. إذا الاستعانة بالله من الشيطان والشياطين لا تخيف وقيام بالله أن الشيطان قد أيس أن يعونه المصلون، لكن في التعريش بينهم حتى التعريش بين الملك والنعم والأخلاق، التعريش بين الأخوة، التعريش بين الزوج وزوجته، التعريش بين أبناء المسلم في الأحبة في الله. فيجب أن نتنبه لهذا التحريش والإيقاع والنزغ من الشيطان. إن الذين اتقوا، إذا نفسهم طالب من الشيطان تذكروا هذا المصدر، الذين خافوا عقاب الله اتقوا، اتقوا الله، خافوا الله، خافوا عقاب الله لأنهم أدوا فرائضه واجتنبوا معاصيه. إذا مسهم طائف، أصابهم طائف، طائف من الشيطان، طرف يعني من الجنون أو لمن من الغضب أو غير ذلك مما يصد عن الواجب الذي أوجبه الله عز وجل، تذكروا عقاب الله، تذكروا وعده ووعيده وتابه وأناه، استعاذ بالله عز وجل ورجعوا إليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا في أنفسهم. شو دائما المتقي التقوى تنفع بإذن الله عز وجل، عنده تقوى أصل التقوى. لكن إيش في إخواني؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في السابق إيش؟ ما إذا انزغمك من الشيطان نزغم فاستعذ بالله. إذا مسيب الأصل التقوى ينبغي يكون في إيه؟ استعادة. فعندك استعادة، عندك تقوى، عندك إيمان، هذا استجعلك إذا ما استقطعت من الشيطان قرب منك وتراك الشيطان ولم بك هذا الشيطان، تذكرت الله، تذكرت عقاب الله، تذكرت وعد الله وعيده، فتبت وأنت مباشرة فإذا هم مبصرون، لأنك أول كنت على عناه. لأنه يعني الشيطان الآن يريد غمض بصره. أصبحنا إيش رأيك؟ سرقة، ربا، لذة، دوران، كذا، أي فتنة، شطنا لذة، في حسن، بأي معصية من المعاصي يريد الشيطان غمض بصره إذا هم مبصرون، قد استقاموا ورجعوا عما كانوا فيه. أما الطلاق أم الذين والكوفة قرأوا طائف، هذا مثال فاعل على وزن فاعل، مستهم طائف، إذا مستهم طائف. وقرأه بعض المكيين والبصريين والكوفيين طيف، وقال بعض البصريين الطائف والطيف سواء نفسه ليس الخيال والشيء يذم ويصيب الإنسان. قال بعض الكوفيين الطائف ما طاف ذكر نصوص الشيطان، أما الطيب هو من اللمن والمسك اللي هو الجنون. إيش المسك؟ يعني كأن الشيطان أو كأن الجن مسكه أصابته، وعلى سنة مسك يعني كأن الجن مسكه. ورجح ابن جرير رحمه الله كرائد من قرأ طائف من الشيطان كلمة طائف. ثم قال بعضهم الطائف والغضب، قال آخر يعني الطائف اللمة والزلة من الشيطان، وقال هما متقاربا المعنى يعني الغضب والزلة من الشيطان. إذا مسهم طائف يعني غضب أو زلة من الشيطان. طبعا أن الغضب يؤدي إلى القتل، الغضب يؤدي إلى الكفر، الغضب يؤدي إلى الوقيعة بين الإخوة والأحبة، الغضب يؤدي إلى يعني جميع أنواع الشرك في خلق الله عز وجل أو إلى غيره. فلنحذر من ذلك، نسأل الله التبارك. حتى مر على أخواني أحدهم، لا أعلم كان من أهل المسجد أو شيء آخر، جاءه بعض الناس يعني رجال من جماعة الأوجه من إخوان الشياطين أو ممن لبس عليهم الشيطان في هذا المكان، جاءوا أرادوا أن يكيدوا له حينها وكان مريضا. قال خير إن شاء الله، لماذا أنت كذا؟ قال والله يعني أنا أصابني شر، قال يعني لو ما تعبت كذا ما أصابك، يا جماعة يعني ايش الكلام هذا؟ لو نشوف تعالوا للشيطان بدا نقاش وكل ما فتح باب يقول ابواب ثانية. وهذا الكلام مريض. واخر شيء من شدة النقاش والاخذ والعطاء والنفع الى اخره عياذا بالله تفجر وجهه بلون احمر. هذا قصة زوجته وعواتها زوجته صارت القصة. تفجر وجهه صار كله لون حمراء وسب الرب في وقت تلك البعثة عياذا بالله. قصة الله توفي في زوجته تبكي وحال التحاري. نسأل الله الثبات يا اخوان. واكثر من قول يا مقلب قلوب الثبات. فهذا طاعت الغضب والذل من الشيطان. لذلك عند الغضب استعذ بالله من الشيطان. اذا كنت واقفا اجلس. لانه الوقوف عندك استعداد يعني لما جالس بعيد حاول تغير الجو حاول تخرج حاول تتوضا تصلي تبتعد يعني عن جو الحوار تخرج الى مكان اخر وهكذا. على كل حال فهما متقاربان معنى يعني الغضب او ايه او الذله. فيقال هنا ان الذين اتقوا اذا عرض لهم عارض من اسباب الشيطان مهما كان ذلك العارض تذكروا امر الله وانتهوا الى امر الله عز وجل. إذا فإذا هم مبصرون استقاموا رجعوا عما كانوا فيه لأنهم أبصروا هدى الله وبيانه وطاعته سبحانه وتعالى. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين يزيدونهم في الغي. قال ابن كثير رحمه الله الشيء اللي تصرف وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدون هذا المراد واخوانهم يعني اخوان الشياطين من الانس كقوله تعالى ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين. فالمراد باخوان الشياطين اتباعهم والمستمعون لهم القادمون لاوامرهم يمدونهم في ايه؟ في الغي يعني تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها. قال ابن كثير وانا ابن كثير وقال قال ابن كثير وقال بعض اهل العلم هو عبد الله بن كثير الداري ابو معبد القاضي احد الائمه. قال يعني يزيدونهم في الغي يعني الجهل والسفه. الجهل وايه؟ والسفه. طبعا بعض العلماء ايش قالوا؟ قالوا للانس يمسكون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم في الاغواء والاغلال ولا يسالهم الشياطين لا تسال عن هذا ايه فحرق دائما متصل عيالا بالله عز وجل. ثم لا يقصرون يعني قيل معناه ان الشياطين تمد بالزوج والانس لا تقصر في اعمالهم بذلك. الشياطين بتمد وبتزود بتوسوس عياذا بالله والانس لا تمسك في الاعمال عن ذلك. يعني لا الانس تحصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك ايش؟ عنهم. الشرط متصل عياذا بالله. وقيل معناه لا تحصر الجن فيما يلقونه الى اوليائهم من الانس. نفس المعنى فالشياطين يلقون اوليائهم من الانسان ولا تسأل من الانذار الشياطين في الوسوسه. لماذا؟ لأن ذلك طبيعة لهم وسجية تختبر يعني عياذا بالله أبدا لا تطلب عنه أبدا لا تترك يعني هذه الشياطين لا تترك لهم كما قال تعالى ألم تر أن أزلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزلا تزعجهم من المعاصي إلى هذا. يقول ابن جرير رحمه الله هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن فريقين الإيمان والكفر. فريق الإيمان لأن فريق الإيمان وأن تقوى الله إذا استدلهم الشيطان سبعا تذكروا عظمة الله وعقاب الله فكفتهم رهبته عن المعاصي وردتهم الى التوبه والانابه الى الله سبحانه وتعالى مما كان لهم من ذلك. لكن فريق الكافر شو بيعمل؟ يزدادون غيا الى غيا، يرتكبون المعاصي ولا يحبونهم تقوى الله ولا خوف المعاصي. فالشياطين فهذا في زيادة من ركوبتهم، الشياطين يزيدوا أبدا ولا يقصر الإنس عن شيء من ركوب الفواحش ولا الشيطان من مدينه. الشيطان مظلمك لا يمسك على المد، والإنس مظلم يركب الفواحش، فظلت إيه دائرة الشر متصلة عياذ بالله عز وجل. نحن ننظر من أكثر الصادقون أم الشاربون؟ أهل الشرك أمام التوحيد؟ الصادق يعني الأمناء أم الخوانة؟ عدد ما شئت يعني أهل الجذور أو كذا، أهل النقاء المتعاليات أم المتحجبات، العالم كله يعني يحدث. إيش ترى؟ ليه؟ شياطين تجمع وتوسوس وهناك في استجابة، فهذا لا يمسك عماله وهذا لا يمسك عياذا بالله سبحانه وتعالى. وإحنا ما شاء الله إذا صار عند الواحد شوية آيات وأحاديث تبدأ تصنف لي بهذا ورد لي على هذا وتلاقي سبب الآفية في الكتاب حتى إن الإنسان ينقسم على نفسه نصف الوقت باتجاه النصف الثاني باتجاه آخر ولا غرض كذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الشياطين قيلوا فإن الشياطين لا تقيل تشتغل في الليل والنهار وبتآمر وبسخر أموال وبسخر نساء وأعراض وأوقات وبدء خرشيد وبضحب أرواح ودماءها في سبيل الشر والشيطان وفي سبيل جهنم. ونحن حينما نهتدي الحق والصلاة يبدأ الشيطان يلعب بهذا وبذاك عياذا بالله عز وجل. يعني طبعا القضية تحتاج إلى شيء من التنخيل، يعني التنشيط إن رشد الإنسان في النيه، إن رشد الإنسان في القول، إن بالخلق، واللي بتخفى من الناس كلام ضل يلبس عليه حتى بالفعل يوقع في التحريش بين هؤلاء الناس. حتى للثاني يعني تجد طعن في الصحة، طعن في القناه تنقسم على نفسها او تنقسم ثم انكسام الانشطاء هذا ايه ولا حول ولا قوه الا بالله. كما يقال في بعض النكات سبحان الله يعني من باب النقل، لكن هذا الكلام يعني متحقق في بعض الناس. في العالم طبعا اول شيء اخرج اهل الكفر والشرك ما يشرك هل المسلمين ضال صفي لما ابقى اهل السنه والجماعه داعيا بدا يستنزف ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج لما مضى هو واحد جالس ينقص الاعلام ويقطع الله يقول لك فتنك كما نرى الصاحب ثلاث سنوات ومش عارف عندك شقه لا برضو لا ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني هذا الواقع يعني يخدمه. حتى لو جبنا لبعض الناس قلنا لهم يا اخي اعطونا من نعقل قالوا انتم رضيتم عن فلان وقد انتقدتم على فلان والله نحن نعقل في الطوارئ. ايه طب يا سلطان من نعقل من نعقل ونحن اصلا نخاف على عليك يا زيد او يا عمرين ان تتقلب اصلا انت فايش يتمسك بالشيطان وعياذا بالله عز وجل. هذا هو نشوف يا اخوان كيف الشياطين بعضهم اولى بعض ثم الشرق والمغرب بعضهم اولى بعض مما تفعلون تكون فتنه في الارض وفساد. ولكن مع ذلك الاخر يعني كيف بتعاون بكل وسائل التعاون والشيطان كيف يلبس مع ذلك الاسف على اهل الحق فليتيقظ عن الحق وليتق الله عز وجل ربه فليتق الله سبحانه وتعالى ربه. هذا يعني ما عندنا الى ان نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشياطين